بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 78 بعد 100، ووصلنا إلى مقطعة قصيرة من بيتين في القصيدة 72. وقال: لما استعظم قوم ما قاله في آخر مرثية جدته، يعني استكبروا واستعظموا ما قاله في مرثية جدته، اللي هي ألا لا أري مطلعها، ألا لا أري الأحداث مدحا ولا ذما، فما بطشها جهلا ولا كفها حلما، فما بطشها جهلا ولا كفها حلما. وطبعا الأبيات اللي استعظموها لما قال: فوأسف ألا أكب مقبلا لرأسك والصدر الذي ملئ حزما، وألا ألاقي روحك الطيب الذي كأن الذكي المسك كان له جسما، ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لي أمة، لئن لذ يوم الشامتين بيومها لقد ولدت مني لآنافهم رغمة. فهذا البيت يعني إيش أنت يعني تقول إنه المجد لها أن ولدت مثلي، وإنه هي فرح بموتها ولكنها ولدتني فأبقت يعني هذا الثأر وهذا الذكرى مستمرا. ما هما البيتان في هذه القصيدة 73؟ قال: وقال لما استعظم قوم ما قاله في آخر مرثية جدته: يستعظمون أبياتا نأمت بها لا تحسدن على أن ينأم الأسد، لو أن ثم قلوبا يعقلون بها أنساهم الذعر مما تحتها الحسد. يستعظمون، البيت الأول يستعظمون يعني يجعلون يعني يستكبرون هذا الشيء. أبيات، والأبيات تصغير أبيات، هذا أبيات جميع قلة فتصغر على وزنها، زي أصحاب أصيحاب كما قال أبو فراس الحمداني، وقال: أصيحاب الفرار أو الردى فقلتهما أمران أحلاهما مر. فأصحاب على وزن أفعال تصغر على أصيحاب، وأبيات على أبيات، وأفراس على أفيراس، وأطفال على أطيفال، وهكذا. فوزن جمع القلة يصغر على وزنه، في حين أن الجموع الأخرى يؤخذ مفردها فيصغر ثم يجمع، فإن كان عاقلا جمع جمع مذكر سالما، وإن كان غير عاقل جمع جمع مؤنث سالما. طيب، إذن قال: يستعظمون أبياتا نأمت بها، نأم زأر، زأرت بها، يعني يريد أن يقول إن مرثيته لجدته كانت زئير أسد. ليش؟ لأنه كان غاضبا وحزينا في الوقت نفسه على موتها، والحزن على يعني فقدانها ويعني انقضاء عمرها، والغضب على أنه لم يستطع أن يلتقيها، لأنه ربما منع من دخول قيل في الطريق، منع من دخول الكوفة لكي يستطيع يعني أن يقبل جدته قبلة الوداع الأخيرة أو أن يحضر دفنها. يستعظمون أبيات نأمت بها، فكانت قصيدته اللي هي هذه الميمية المشهورة في رثاء جدته كانت قصيدة غاضبة مزلزلة. نأمت زأرت بها لا تحسدن على أن ينأم الأسد، فما تحسد أسد النأم، فطبيعة الأسد أن يزأر، فما وجه حسدكم وما وجه اعتراضكم؟ هل ترون أو هل تتوقعون من الأسد أن يبتسم في وجوهكم؟ على ما قل من قبل لكم في هذا المعنى: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. حتى هذه النيوب التي تبدو من خلف أو يعني عند كشرة الأسد ليست ابتسامة، هذه هم بالانقضاض عليكم، فأنا ذلك الأسد. ثم قال في البيت الثاني: لو أن ثم يعني هناك ظرف مكان، لو أن ثم قلوبا يعقلون بها، لو كانوا يملكون قلوبا يعقلون بها، طبعا هذه في القرآن أيضا: ألهم قلوب يعقلون بها، الآية لا تحتاج إلى ضبط صحيح حتى تكون صحيحة، لكن هي بهذا المعنى: لو أن ثم قلوبا يعقلون بها أنساهم الذعر مما تحتها الحسد، يعني أنساهم الذعر من حالتي أو من طبيعتي أو من أصلي أنا ذلك الأسد، لأنساهم الذعر حسدهم لي، فلم يستطيعوا الحسد، ليس لأنهم لا يريدون أن يحسدوني، وإنما لأن الذعر أنساهم هذا الحسد، الذعر من كوني أسدا

إذن وقال يمدح محمد بن سيار بن مكرم التميمي، قال في البيت الأول أقل فعالي بل أكثره مجد، وذا الجد فيه نلت أم لم أنل جد. أقل فعالي بل ها، يعني أقل ما أفعل، بل ها دع. طبعا بل ها لها ثلاثة وجوه، فعلى حسب هذه الوجوه الثلاثة يكون إعراب كلمة أكثره التي تأتي بعدها. فأما الوجه الأول فالرفع في أكثر في أكثره، فإن رفعتها فمعنى بلها كيف، أقل فعالي كيف أكثره، يعني فكيف أكثره، إذا كان أقل فعالي مجد فكيف سيكون أكثره، فعلى أنها بمعنى كيف تكون أكثره مرفوعة، هذا الوجه الأول. وقالوا ممكن أن تكون مصدرا، كيف مصدر، بل مثل ويب وويح وويل وبل. واستخدمها ابن الدمينة على سبيل المثال، قال ولي كبد مقروحة من يعيرني بها كبدا ليست بذات قروحي، أبى الناس ويب الناس أو ويح الناس. فويب وويح مصدر، فيأتي بعدها مضاف إليه مجرور، فهذه إن كانت بل بمعنى ويب وويح أو مثل ويب وويح مصدر يعني، فيأتي بعدها الاسم مجرورا فبلها أكثره. إذن الأولى بمعنى كيف تعجبا فكيف سيكون أكثره، فيكون أكثره مرفوعة، وإذا كانت مصدرا فيكون أكثره مجرورة. ويب الناس لا يشترونها ومن يشتري ذا علة بصحيح. وإذا كانت ويب هنا اسم فعل أمر بمعنى دع، زي صح بمعنى اسكت ومه بمعنى كفف، فتكون أكثره منصوبة، بلها أكثره مجد. وعلى أي حال فمعنى البيت كأن هذه جملة معترضة، أقل فعالي مجد، أقل ما أقوم به هو مجد، هو مجد على الحقيقة، بلها أكثره أترك أكثره، أو الأقل هو مجد فكيف يكون الأكثر، إذا كان أقل شيء أقوم به هو مجدا فكيف يكون الأكثر منه، سيكون أعظم مجدا. أقل فعالي، شوف العظمة، أقل فعالي بلها أكثره مجد، وذا الجد، وهذا يعني ذا، طبعا قلنا المتربي استخدم يعني حذف هاء التنبيه في أسماء الإشارة التي استخدمها أكثر من 50%، يعني نصف أسماء الإشارة التي استخدمها المتربي محذوفة هاء التنبيه فيها. فذا الجد يعني وهذا الجد، والجد الاجتهاد، فيه يعني فيما سعيت إليه، وجدي واجتهادي فيما سعيت إليه، نلت أم لم أنل، شوف العظمة، يعني الذي سعيت لكي أحصله نلته أم لم أنله جده، شيء عظيم، فأنا لا يعنيني أن أناله، يعنيني أن أظل مستمرا في الوصول إليه. فيقول لك أنا في طريقي إلى المجد، أنا أصنع المجد، أنا حصلت هذا الذي سعيت من أجله أم لم أحصله، ليست تلك مشكلتي، أنا ساع إليه، ماض إليه مهما تكن الظروف ومهما يكن الثمن، لكن نلت أم لم أنال، قضية نيل ما أسعى إليه ليست بيدي، بيد الله قد تكون وبيدي مثلا قدر الله، لكن إنه أنا يعني لقيني ذئب في الطريق أو ملك ذئب أو ملك كلب في الطريق، فهل هذا سيثنيني عن أن أظل سائرا إلى هدفي؟ لا. فقال وذا الجد الاجتهاد فيه فيما سعيت إليه نلت أم لم أنل، هذه جملة معترضة، يعني وذا الجد فيه جد، نلت أم لم أنل، فأنا لا يعني الوصول بقدر ما يعنيني أن أظل سائرا في الطريق، أنا قلت ذلك في أحد من عباراتي، نعم، لم أنا الجد والجد الحظ، شوف الجد والجد هذا إيش؟ الجد الاجتهاد والجد الحظ، أو نيل ما تريد، هذا طباق طبعا، عفوا، هذا جناس. طيب، ثم قال في البيت الثاني سأطلب حقي بالقناة ومشايخي، من أكثر الأبيات عند المتلبي رعبا، شوف التهديد بيهدد البشرية كلها، سأطلب حقي، أي حق تطلبه أيها المتنبي، أي ثأر تسعى إليه، هل ثأرك ممن ظلموك وقتلوا أباك أو قطعوا نسلك أو أخفوا نسلك، أم أن ثأرك من أنه كان يجب أن تكون ملكا ما من سلالة ملوك ما ثم أخفوا هذا عن العالمين فأردت أن تعيد إلى مجدك أو إلى ملكك مجده؟ سأطلب حقي. والآن هذا الطلب يحتاج استعانة، فبما سيستعين المتلبي؟ قال لك بي، هاي الاستعانة بالقناة، مو بالاستنكار والشجب ورفع البرقيات والدعوات والتظلم والاسترحام، بالقناة بالرماح ومشايخ، جمع شيخ. هذول المشايخ مش كبار في السن، قصدي يقول جمع شيخ يعني مجرب في الحروب. تعالوا تشوف شو صفتهم، ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا، اللثام غطاء الوجه، مردوا، هم شيوخ لهم لحى ولكنهم لطول ما التثموا وضعوا اللثام على وجوههم كأنهم مرد، جمع أمرد الذي لا شعر في وجهه، بس هم مش مرد، هم شيوخ. طيب ليش التثموا؟ لسببين، أنهم يضعون هذا القناع لأنهم فرسان المعبد لأنهم لا أحد يعرفهم من هؤلاء الفرسان الذين يطالبون بحق غامض ومجهول، وهم مجهولون أيضا. هذه واحدة، إنه كان يستعين بأناس ليسوا فرسانا عاديين ولا يتبعون ملكا ولا سلطة ولا خليفة، كانوا يتبعون غرضا أو هدفا خفيا، هذه واحدة. والثانية أنهم مجربون في الحروب، فالذين يحاربون يضعون هذا اللثام على وجوههم ليس لكي لا يعرفوا، بل ليحموا وجوههم من ضربات السيوف وطعنات الرماح. هذا البيت أسس عليه حياة المتنبي بالمناسبة، وأسس عليه انتقاده بالمناسبة أيضا من جهة أخرى. النقاد قالوا يعني شو حقك الذي ستطلبه بالقناة ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا ومردوا؟ بشيك بس، حتى حين سيطلب هذا الحق سيذم كل الناس الذين حوله، قل له أنا سأطلب حقي بس أنا في فئة أو في جماعة من الناس. طبعا قال ذلك في بدايات حياته، نحن هاي القصيدة في الثلث الثاني من حياته، يعني هاي القصيدة قالها بعد وفاة جدته، وإحنا بنحكي الآن صار عمره بالعشرينات، بوسط العشرينات، يعني في الثلث الثاني من حياته، إذا قسمنا حياته إلى ثلاثة مراحل. قال سأطلب حقي بالقناة ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مردوا. بعدين قال لك مش بس هيك صفاتهم، تعال تنتعرف عليهم أكثر، بس مش رح نعرفهم في النهاية، سنعرف صفاتهم ولا نعرف كنههم ولا من هم، لكن صفاتهم ستبدو للعالمين. فقال في البيت الثالث: ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا، كثير إذا شدوا، قليل إذا عدوا. أول شيء هذا حسن تقسيم، قسم البيت إلى أربعة أجزاء، مو نصفين، إلى أربعة أرباع. فقال ثقال هم هؤلاء، طبعا ثقال قد تكون نعت لمشايخ وهي كذلك ثقال أو بدل منها، ثقال إذا لاقوا، إذا لاقى أعداءه الخفيف شو بيعمل؟ بيهرب، هذا يثبت في المعركة ثقيل، مو بالسلاح، بالشجاعة التي فيه، بالرجولة الكامنة في أعماقه وفي روحه. فثقال إذا لاقوا، لأن الناس عند صحابة في معركة حنين أول ما لاقوا هربوا، هم صدموهم جيش الكفار. ثقال إذا لاقوا، فإذا صدموا في المعركة يثقلون، يثبتون، ثقال إذا لاقوا، هذه الصفة الأولى. خفاف إذا دعوا، صارت المعركة وانتصروا في المعركة ودعوا إلى أن يأخذوا حقهم في الغنيمة خفاف، احنا لا نترفع عن أن ننزل إلى أن يكون حظنا من الدنيا أو حظنا من قتالنا وشجاعاتنا بعض لعاعات من الدنيا غنائم، هذه واحدة، قد تكون خفاف إذا دعوا، وقد تكون يعني خفاف سريعون إذا دعوا إلى منازلة، مثقال إذا وجهوا، إذا لقوا، وخفاف إذا دعوا. وإن قلت إنني أستنصر بكم على أن تنصروني على قوم ما أو على عدو ما، خفاف لا تكاد تنهي جملتك بعد دعوتهم حتى يكونوا قد لبسوا لأمة الحرب وادرعوا بالدروع الدراس وجاءوك يقاتلون، خفاف إذا دعوا. ثم قال كثير إذا شدوا، مو لأن عددهم كثير، لكن إذا شدوا، إذا قاتلوا شدوا بالسيوف وبالرماح على أعدائهم فتحسبهم كأنهم كثير وهم قليل في الحقيقة. كثير إذا شدوا ليسوا بالعدد، وإنما قصد يقول إذا قاتلوا وهجموا في المعركة فعددهم القليل لشدة بأسهم وسطوتهم وشجاعتهم المعركة كأنهم كثير. كثير إذا شدوا، قليل إذا عدوا، ما يفسرها، هم كثيرون بشجاعتهم وببأسهم في القتال، لكنهم إذا انتهى القتال ونظرت إليه فعددتهم واحدا واحدا ستجد أنهم قليل، قليل إذا عدوا. طبعا هذا البيت فيه نظر إلى يعني بيت السموأل بن عادياء اليهودي وهو شاعر جاهلي، قال تعيرني أو تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل وما قل من كانت بقاياه مثلنا، شباب تسامى للعلا وكهول يقرب، وإنا لقوم ما نرى الموت سبة إذا ما رأته عامر وسلول، يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول. طيب ثم قال في البيت الرابع وطعن، وهو قال في البيت الثاني سأطلب حقي بالقنا ومشايخ، كأنه هي الطعن معطوفة على القنا، يعني سأطلب حقي بالقنا ومشايخ وطعن كمان، فمعطوفة على أول معطوف عليه وهو القنا، فسأطلب حقي أيضا بالطعن وطعن، كأن الطعن لا طعن عنده، يعني وصل الغاية فلا طعن بعد هذا الطعن، شو بدك تطعن أكثر من ذلك؟ لقد نفذ الرمح حتى سابع أرض، مش بس الجسد، مش اخترق الدلاص، مش اخترق اللأمة، مش اخترق الجسد العدو، دخل إلى أعمق نقطة بل اخترق الأرض، ففيش طعن، ماذا يبقى من الطعن بعد ذلك؟ وقتل كل أحد وطعن. هذا الذي أريده في أناس، أنهم إذا طعنوا لم يبقوا باقية. فهل ترى في القرآن الكريم فهل ترى لهم من باقي؟ ما في، هذا استفهام بلاغي معناه النفي، فلن تجد بعد طعن في معركة كهذه حيا يتنفس، مو يمشي على رجلي أو يتكلم أو يتحرك، يتنفس وطعن، كأن الطعن لا طعن عنده، يعني لم يبقى بعده طعن، بلغ الغاية. وضرب أيضا معطوفة، وسأطلب حقي بضرب، وضرب كأن النار من حره برد، النار الملتهبة شديدة الحرارة إلى جانب هذا الضرب هي باردة، ما لا حرارة أصلا، لأن حرارة الضرب عند هؤلاء المشايخ الذين سيطلب المتنبي حقه بهم أو عن طريقهم، الضرب عندهم كأن النار من حره برد، فما لها حرارة أمام حرارة ضربهم. لاحظ أن فكرة الثأر في الحقيقة متأصلة عند المتنبي، بس ما حد في التاريخ كله حتى الذين كتبوا يعني أو شرحوا ديوانه أو حتى كتبوا شيء من تاريخه أو حتى الذين صمتوا تساووا مع هؤلاء الذين شرحوا، ما حدا بيعرف شو الثأر الذي كان عند المتنبي حتى طلبه بالقناة ومشايخ وطعن كأن الطعن لا طعن عنده وضرب كأن النار من حره برد، ما حدا بيعرف، بضاعة تهويمات حتى اليوم، يعني مات وسره معه، بتلاقي بتحسوا الناس الغامضين الذين يعيشون بسر ويموتون عن سر، فلا أحد يعرف كنها هذا السر. ثم قال في البيت الخامس إذا شئت، يعني إذا شئت، هذه زي ما قال توقع الفرزدق لعبد الملك مروان، إيش قال له؟ لو شئت ساقكم إلي قطينة، عمي في إيش في دمشق خليفة، لو شئت ساقكم إلي قطينة، لو شئت أنا، قال طيب أنت مين يا أبو تنبي حتى تشاء يعني أن تؤلب وأن تدير معركة، تفرد في النهاية حركاتك كلها في التاريخ في الصحارى في هذا الغموض الذي يلف حياتك كلها، حياتك كلها إما كنت تجد راحلة أو لا تجد، فما هذه النفسية التي أنت تشاء فيها أن تقيم معركة أن تشعل نارا؟ قال له إذا شئت حفت بي من هنا ومن هنا على كل سابح، سابح طبعا مرات كثير في شعره، سابح صفة الخيل السريعة كأنها تسبح، مو قال وتعجبني في غمرة بعد غمرة سبوح لها منها عليها شواهد في داليته، وقال في بائيته أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. فالسبوح والسابح كثير يستخدمه ومررنا على مثلها سابقا. فقال لك إذا شئت أنا أشاء، أنا الذي أشاء، أنا صح، أنا مشعل الحرب وقائد المعركة وأنا الذي أخذ ثأري. إذا شئت حفت بي على كل سابح، يعني أنا على سابح وهم أيضا على كل سابح حولي، على خيول سريعة مين؟ رجال، حفت بي رجال، يعني رجال فاعل مؤخر، رجال كأن الموت في فمها شهد، كأن الموت عسل عندهم، شهد العسل، فهم لا يخافون الموت. مش بس يريد أن يدلل على شجاعتهم، يريد الشجاعة قد تكون في المعركة إذا ألزمت إليها، يعني أنت صارت معركة وصار قتال فأنت بشجاعتك تثبت في هذا القتال، لكن هؤلاء يقبلون على من شجاعتهم، مش هم وضعوا في معركة، هم يصنعون المعركة، فيقبلون على الموت كما يقبل الظمآن على الماء، وكما يقبل الجائع على الطعام، وكما يكون طعم الموت، مطعم الموت مريرة، وقال كأس الموت، قال كأس الموت مش من علقم ولا من صاب ولا من حنظل بل من عسل، كأن الموت في فمها شهد. ثم قال في البيت السادس، وهذا بلخص الاصطفاف عند المتنبي بينه وبين مجتمعه، كيف كان يرى مجتمعه، فقال في البيت السادس: أذم إلى هذا الزمان أهيله، فأعلمهم فدم وأحزمهم وغد. أذم، قال أنا أريد أن أخاطب الزمان، فأذم إليك يا هذا الزمان أهلك، مش قال له أهلك، قال أهيله في التصغير، أهل تصغيرها أهيل، تصغير طبعا في معاني التصغير ستة على الأقل، هذا واضح المعنى فيه، تحقير، تحقير. قال أذم إلى هذا الزمان أهيله، تصغير وتحقير هذا، فأعلمهم أكثرهم علما فدم، الفدم الغبي، فالعالم فيهم جاهل، فأعلمهم فدم، الفدم الغبي أو الذي لا يبين إذا نطق. العكبري قال كان عليه أن يقول فأنطقهم فدم، أنت إيش دخلك يا عكبري؟ المتنبي أحيانا أنت العكبري يريد أن يضع الكلام في فم المتنبي فيأتي بأقل طبعا متوهجة، فأعلمهم فدم من فأنطقهم فدم. لو كانت عي، العي يعني عدم القدرة على الكلام، ممكن قل أنطقهم أو أفصحهم عي، أما تقول فأعلمهم فدم، المتنبي اخترى ذلك، فما اختيارك على اختيار المتنبي؟ هو ما كانش في دينه انه انطقهم فدم يعني واردة ولكنها اقل من اعلمهم فاختار اعلمهم، طبعا هو المتنبي حين اختار كلماته يمتقيها كذا عفو الخاطر بدقة، عنده عقل، هو طبعا رح يقول هذا يعني بعض ما يعني يؤذي شعوري انا كأيمن العتوم في الحقيقة حين اقرأ شرح العكبري بالذات، انه حين يقول هذا من حمقه المعروف، يعني انت احيانا بتقول يا عكبري انه استطاع ان يصوغ البيت بحيث اول ما يسمع السلطان او الملك او الخليفة يظنه مدحا، فان نام طرق ذهنه في الليل ففكر فيه فاذا هو هجاء. واحد عنده من الذكاء والقدرة على السبك وال يعني العظمة في صياغة الكلام بحيث انه يبدو لأناس ولقوم كأنه مدح اول ما يسمع او حتى لو فكروا فيه، ثم بعد حين لقد شتمنا هذا الإنسان غير الطبيعي. أنت تقر بذلك يا عكبر، ثم تقول عنده هذا من حمقه المعروف، كيف يستويان يعني؟ أما لأنه لم يعجبك لغويا مثلا زي كلمة عند التي ستأتي، أو لم يعجبك فقهيا وأنت فقيه ولغوي، وطبعا عالمنا أنت العكبر، أنا أقول ذلك لكن أوازن أنه أحيانا يدخل حكمه الشرعي والفقهي واللغوي على أبيات المتنبي، مع أنه لغويا طبعا من حقه أن يفعل ذلك لأنه إحنا نحكي لغة قاعدين، نص أدبي لغوي، ولكن اللغوي هو بيفتش مثلا كلمة عنده التي ستأتي ربما في الحلقة القادمة، يفتش في كلمة عنده هل يمكن أن تكون عند، يعني هو يعرف أنها عند ظرف تكون دائما منصوبة، لكن يمكن أن ترفع عنده، يفتش فيكتشف نعم أنها يمكن، واحد قالها من النحويين الذين سبقوه أو استخدمت العرب في لغتها قبل في عصر الاحتجاج، فيهدأ فتركن أو تهدأ ثائرته أو نائرته. لما؟ لأن المتنبي هذا الذي تقول هذا من حمق المعروف ذكي لغويا، ذكي أسلوبيا، يعني يختار ألفاظه بعناية ودقة وكل لفظة في مكانها، ولكن في النهاية هو عمل بشري، نحن نقول ذلك، يعني قد تفوت بعض الألفاظ، لكن مش والله هذا من حمقه المعروف، هذه بعض عبارات العكبري، يعني هذه أيضا يجب التوقف عندها في نقد ما صنعه العكبري في شرح ديوان المتلبي. إذن قال: أذم إلى هذا الزمان أهيله فأعلمهم، أكثرهم علما فدم، أجهلهم، والغبي من الرجال الفدم والجاهل والذي لا يبين إذا نطق، وأحزمهم أشجعهم مين؟ وغد، يعني الذي يقود المعارك عندهم وغد، لئيم. مين الوغد؟ اللئيم، الوصل لا يدبر المعركة، على رأس الأمر لئيم، يعني يقود المعركة. نقول الملوك لؤماء، ملوك هذا الزمان لؤماء، ملوك هذا الزمان خرقى وحمقى، اللئيم، الوغد اللئيم الضعيف الأحمق الأخرق. فقل قادتنا اليوم ضعفاء لؤماء خرقى حمقى، فكيف يصلح هذا الزمان بهم؟ بضرب فوق قاعد متنبي، فلا يقال وهذا من حمقه المعروف. طيب، ثم قال في البيت السابع: وأكرمهم كلب. فما أقول أكرمهم في قصة الكلب، ليش؟ في صفات الكلب، يعقر الكلب عقور. قالك أكرمهم، أكثرهم صفتك في الكرم، وأبصرهم أشدهم بصر مين؟ الأعمى. إيش أنا قلت هذا المعنى؟ نمضي عماة إلى حتف ورائدنا، أي قائدنا إلى النجاة الذي يشكو من الرمد. قال: وأكرمهم كلب، وأبصرهم عم، وأسهدهم فهد، يعني أكثر واحد يقظان فيهم، أسهدهم من السهاد من اليقظة مين؟ الفهد. والفهد معروف بكثرة النوم، بحط حاله على الشجرة بجوز ينام 4-5 أيام. فقال لك هذا أكثرهم يقظ. فإذا كان هو نائم عن مصلحة أمته ودولته وإسلامه ودينه، فهذا أكثر واحد فيهم يقظ، ينام له 4-5 أيام متواصلات. وأسهدهم وفي المثل العربي أتوقع في مجمع الأمثال للميداني قال: أسهد من فهد. كانوا يعني يضعون الصفات المميزة في كل حيوان، فقالوا أسهد من فهد، وقالوا أسمع من فرس، شدة السمع عند الفرس. قال: وأسهدهم فهد، وأشجعهم قرد. قال: أشجع واحد فيهم قرد. هذا الذي نصفه بالشجاعة هو قرد. وشو صفة القرد؟ يقال إن القرد لا ينام إلا وفي كفه حجر فزعا، يعني خايف حدا يهاجمه، فما بنام إلا في كفه حجر. قيل، وقيل أيضا من صفات القرد أنه لا ينام وحده، ينام في جماعة، فما بينام غير لما يجمع حواليه أولاده وعمامه ومرته وعماته وخالاته، فينام في جماعة لأنه يخشى أن يهاجم في الليل إذا كان واحدا. فقال لك: هذا أشجع واحد فينا قرد، المعروف بالجبن، وأشجعهم قرد. ثم قال في البيت الثامن: وهذا بيت مفرد ذهب مثلا، ودلالات إحالات إشارات لا يمكن عدها ولا حصرها. قال: ومن نكد الدنيا على الحر، على الإنسان الحر، أن يرى عدوا له ما من صداقته بد، تلجئك الحالة إلى أن تتخذ عدوا صديقا وأنت تعلم عداوته وأنت تعلم حقده وأنت تعلم إساءته إليك، لكن الظروف تلجئك إلى أن يكون صديقا لك، أن تتخذ صديقا. وهذا من نكد الدنيا على الإنسان الحر، أنت موضوع في مكان. طبعا هذا يطبق بالكبير وبالصغير، يطبق اليوم يمكن أن يكون على شركة، مدير الشركة أنت تعرف أنه يحقد عليك ويسيء إليك، ومع ذلك أنت صابر على ما أنت فيه وتداهنه وتداجنه وتمالئه وتتملق إليه وتنافقه، لأنك تخاف أن يبطش بك. فمن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. وطبعا إيش؟ قد يكون قصد في هذا العدو السلطان نفسه. قال لكم: من نكد الدنيا التي أعيشها أنني أعيش بين ملوك أعرف عداوتهم ولكنني مضطر إلى مداهنتهم. فإن كان هذا ما قصد المتنبي فهذا يضع كل مدحه، باستثناء ما مدح به سيف الدولة لأنه كان عن حب، يضع كل مدحه من تحت هذا الباب أو تحت هذا المعنى في هذا البيت، إنه اضطر إلى ذلك حتى لا يقسم وحتى لا يمحق ولا يسحق. وكأنه عمل بما قاله حكيم الشعراء في الجاهلية زهير بن أبي سلمى حين قال: ومن لا يصانع في معلقته، ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسب، يسحق يداس عليه، مش أحيانا غصبت عنك تفعل ذلك. فقال لك: أنا بين ملوك هم أعداء ولكنني أداجنهم حتى لا أسحق وحتى لا أنتهي. طبعا البيت تقدر تطبقه على كل شيء، كل شيء في الحياة، ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا لهما من صداقته بدو. ثم قال في البيت التاسع أيضا بلش يبين عن نفسه الحزين المتحسر المكلومة، قال بقلبي وإن لم أروي منها ملالة منها من الدنيا. قال أنا معني ما عشش كثير، لم أعش كثير، رح نحكي الآن لم يصل إلى 30 في هذه القصيدة على أرجح ما يعني على تقديري، من لم يصل في عمري إلى 30. فقال لك أنا مليت الدنيا، مللت من هذه الدنيا مع أنها لم تعطني شيئا، بقلبي وإن لم أروي منها يعني لم أشبع منها من هذه الدنيا ملالة، بقلبي ملل شديد، وبي عن غوانيها وإن وصلت صد، وبي صد عن غوانيها. غوانيها طبعا الغواني جمع غاني، والغاني المرأة الجميلة. قال النساء يدعونني وأنا أصد عنهن. طبعا بعض المفسرين أو المشارحين قالوا الغواني النساء الحقيقي، لا يعني ليست النساء، لا يقصد النساء، فيش سياق لا يمكن أن يقول إنه النساء يدعونه إلى حبه أو إلى أن يعني يحببنه وهو يصد عنه. لا، غواني الدنيا ملذات الدنيا، غواني الدنيا ملذات الدنيا، فهو يصد عن ملذات الدنيا. ليش؟ لأنه قال وما الجد فيه نلت أم لم أنا الجد عنده طريق. راح بالمناسبة راح يفسرها في البيت الثالث عشر، سيأتي في الحلقة القادمة. قال وأمشي كما يمشي السنان لطيتي، لطيتي لهدفي، أنا ما عندي هدف، ماشي كما يمشي السنان، سنان مستقيم. فالقضية ملذات الدنيا الغواني هون، مش والله الغواني النساء الحقيقيات، لا يمكن. المتنبي أصلا لم يكن من شأنه هذا الشأن أن يذكر النساء الحقيقيات. قال ليش؟ بقلبي هي حال الدنيا من تبديل أحوال الناس، بقلبي ولم وإن لم أروي منها ملالة وبيع عن غوانيها وإن وصلت صد. وهذا البيت يعني أنا يمكن أن أستمر في شرحه وحده أكثر من ساعة أفسر الإحالات والإشارات، لكني أظن أن وقت الحلقة زاد عن حده الطبيعي الذي أقف عنده، فدعوني أقف عند هذا الحد في هذا البيت التاسع من القصيدة 73 حمالة الأوجه. ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 79 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.